إذا كان ينبغي للمرأة الصلاة مع الجماعة فكيف لا تجب عليها صلاة الجمعة؟ المرأة الأفضل لها صلاة في بيتها، لا يشرع لها صلاة الجماعة، لكن صلت مع الجماعة فلا بأس، ولا يمنعها زوجها من الجماعة إذا خرجت متسترة بدون طيب ولا فتنة فلا بأس، ولكن بيتها خير لها في الجمعة وغيرها، بيت المرأة خير لها صلاة الجمعة والجماعة جميعا، لكن لو صلت مع الناس أجزأها ذلك شرطا تخرج تفلة غير متزينة ولا متطيبة طيبا يفتن الناس ويطلع عليه الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.